في صحف موسى إنهم كانوا أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوي والمؤتفكة أهوي الله أكبر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغ الله أكبر الله أكبر يا فما تغني النور فتول عنهم يوم يدعو الداعي خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قذف فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا النبي مدد هذا النبي تعبه أني معلوم فانتصر يا سلام فانتصر فالتقى الماء وعلى أمر قد قلت كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا والدنس فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء إبماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونسف تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر إن المتقين في جنات ونهر

علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلي على النبي قبل ما تتكلم قول صلي على النبي. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا الله عليك، الله أكبر. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا سلام، الله أكبر. وله الجواري المنشآت في البحر كالآلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماء يسألهم من في السماوات والأرض النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وبنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سويها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها جليها والليل إذا يغشيها والسماء أفلح من زكيها. نعم يا سلام يا أخي. الله الله الله الله. وقد خيب من دسيها. كذب الثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. الله أكبر. فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. عليه الصلاة والسلام. خلق الإنسان من علق. لنا منك بخير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى صاحب هذه الذكرى احمد مصطفى وحبايبنا كلهم.